إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل أيها الإخوة والأخوات في التعليق على رسالة تنبيهات على أحكام تختص بالمؤمنات، وكنا قد توقفنا عند المبحث الرابع تحت الفصل الأول، حيث قال المصنف عليه رحمة الله حيا وميتا ووفقه الله لكل خير، قال: لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط الآتية. ثم ذكر حفظه الله هذه الضوابط. قبل أن نذكر هذه الضوابط نذكر بأن الأصل في المرأة أن تمكث في بيتها عملا بقول ربنا جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن المرأة عورة، ولهذا أمرت بالقرار في بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. فهذا الحديث دليل على أن لزوم المرأة لبيتها هذا هو الأكمل والأفضل، بل هو الواجب عليها. لكن إذا احتاجت المرأة للخروج من بيتها أو احتاجت للعمل، فكما قال المصنف حفظه الله: لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها إذا كانت بالضوابط الآتية. فالشيخ ذكر جملة من الضوابط، وهذه الضوابط ليست من نسج الخيال، وإنما هي مبنية على مراعاة الأدلة الشرعية في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله في بيان الضابط الأول، قال: أن تحتاج إلى هذا العمل أو يحتاج المجتمع إليه بحيث لا يوجد من يقوم به من الرجال. هذا الضابط الأول، أن تحتاج إلى هذا العمل، يعني هي تكون بحاجة إلى هذا العمل، أو يحتاج المجتمع إلى هذا العمل لكن لا يوجد من يقوم به من الرجال. فهنا في هذه الحال لا مانع من عمل المرأة خارج بيتها، لكن مع مراعاة بقية الضوابط. إذن هذا الضابط الأول هو السبب من الأسباب التي تدفع المرأة أن تخرج من بيتها للعمل. قال في الضابط الثاني أن يكون ذلك بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي. نعم، المرأة عملها الأساسي هو خدمة بيت زوجها، فهي تعمل في بيت زوجها بالأعمال المعروفة عند النسوة، وأعظم هذه الأعمال التي تقوم بها المرأة في بيتها تربية أبنائها وما يلزمهم وما يحتاجون إليه، وكذلك ما يحتاجه الزوج داخل البيت، فهذا أشرف عمل للمرأة تعمله وتؤجر عليه. فإذا كان خروجها من بيتها سيؤدي إلى تضييع هذا العمل الأساسي، فحينئذ لا يجوز لها أن تخرج من بيتها للعمل. ولهذا تلاحظ أن العاملات كثير منهن يضيعن هذا العمل. نعم، تضيع العمل في بيتها وهو عمل أساسي، فتضيعه وتنشغل بعمل آخر ليس أساسيا. إذن هذا الضابط الثاني، أن يكون ذلك بعد قيامها، يعني خروجها للعمل يكون بعد قيامها بعمل البيت الذي هو عملها الأساسي. الضابط الثالث، أن يكون هذا العمل في محيط النساء كتعليم النساء وتطبيب أو تمريض النساء، ويكون منعزلا عن الرجال، وهذا فيه بيان لنوعية العمل ومكان العمل الذي تعمله المرأة التي تخرج من بيتها للعمل. فيضاف إلى ما ذكره الشيخ أن يكون هذا العمل في محيط النساء، وأيضا يكون مناسبا لطبيعة المرأة ويتلائم مع تكوينها وخلقتها، لا يكون هذا العمل من الأعمال التي يعملها الرجال ولا يتناسب مع عمل المرأة. فالمرأة عليها ماذا؟ أن تختار العمل المناسب لها، وقد مثل الشيخ لبعض الأمثلة. الضابط الرابع قال أن يكون، قال كذلك لا مانع بل يجب على المرأة أن تتعلم أمور دينها، ولا مانع أن تعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، ويكون التعليم في محيط النساء، ولا بأس أن تحضر الدروس في المسجد ونحوه، وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال على ضوء ما كانت النساء في صدر الإسلام يعملن ويتعلمن ويحضرن إلى المساجد. نعم، وهذا أيضا تنبيه من الشيخ في هذا الضابط الرابع، لأن خروج المرأة لتعلم أمور دينها لا مانع منه، بل ربما يجب عليها أن تتعلم من أمور دينها ما تحتاج إليه، لكن بشرط أن يكون ذلك التعليم في محيط النساء، يعني لا يكون في اختلاط مع الرجال، وإنما يكون في محيط النساء، كأن تحضر الدرس في المسجد وتكون متسترة ومنعزلة عن الرجال كما قال الشيخ حفظه الله. إذن فهذه أربع ضوابط ذكرها المصنف وفقه الله، حتى إذا خرجت المرأة من بيتها للعمل تراعي هذه الضوابط، تراعي هذه الضوابط. والشيخ هنا لم يقصد الحصر بذكر هذه الضوابط، لأنه من المعلوم أن المرأة إذا خرجت من بيتها أيضا أن تخرج بلباس ساتر لها، ولا تكون متعطرة ونحو ذلك من هذه المسائل التي لا تجهلها المرأة. ولكن الشيخ ذكر أمورا أخرى قد تخفى على بعض النساء. إذن بهذا أنهى المصنف وفقه الله الكلام عن الفصل الأول، أنهى الكلام عما يتعلق بالفصل الأول الذي عقده لأحكام عامة، وقد أورد تحته أربعة مباحث. ثم شرع في الفصل الثاني فقال: الفصل الثاني في بيان أحكام تختص بالتزين الجسمي للمرأة. وهذا الفصل في الحقيقة فصل مهم للمرأة أن تعلمه، نعم، لأن النساء وخاصة في هذا الزمان توسعن في هذا الباب توسعا مذموما، توسعا أوقعهن في المحرمات من التشبه بالكافرات والفاجرات والوقوع فيما حرم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب الذي عقده المصنف مهم للمرأة أن تفهمه وأن تقرأه وأن تعيده المرة بعد المرة حتى تضبط نفسها بزمام الشرع، وحتى لا تنساق وراء مخططات الأعداء في إفسادها وإبعادها عن دينها. إذن فهذا المبحث مهم، وسنعمد بإذن الله عز وجل إلى التعليق عما يذكره المصنف. قال وفقه الله في المبحث الأول: يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها. يطلب منها أي من المرأة أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها، لأن خصال الفطرة فيها ما هو خاص بالرجال، فيها ما هو خاص بالرجال، ومنها ما هو خاص ما هو مشترك بينهما، ومنها ما هو مشترك بينهما. ولهذا قال الشيخ هنا: يطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها، لأن الذي يختص بالرجال هذا خاص بهم، وما يختص بها فهذا عليها أن تفعله، وما يشتركان فيه فذلك أيضا تحرص عليه المرأة. إذن فيطلب منها أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها أو تشترك فيه مع الرجل. ما هي خصال الفطرة؟ خصال الفطرة وردت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في أثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في بيان هذه الخصال، وهي خصال عشرة، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال خمس من الفطرة، فذكر بعضها، وفي بعض الأحاديث عشر من الفطرة. إذن فمن هذه الخصال ما ذكره المصنف في هذا المبحث الأول، قال من قص الأظافر وتعاهدها، لأن تقليم الأظافر سنة بإجماع أهل العلم، لأنه من خصال الفطرة الواردة في الحديث، ولما في إزالتها من النظافة والحسن، وما في بقائها طويلة من التشويه والتشبه بالسباع وتراكم الأوساخ تحتها، وتراكم الأوساخ تحتها ومنع وصول الماء إلى ما تحتها. وبعض المسلمات قد ابتلين بتطويل الأظافر تقليدا للكافرات وجهلا بالسنة. نعم، وهذه خصلة من خصال الفطرة، وهي قص الأظافر، وهذا أمر يشترك فيه الرجال والنساء، هذا أمر يشترك فيه الرجال والنساء. فخصال الفطرة هي قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء يعني الاستنجاء والمضمضة والختان، هذه كلها داخلة في خصال الفطرة كما جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قص الشارب هذا للرجال، والمراد بقص الشارب تخفيفه، وليس معنى قص الشارب حلقه، لأن الحلق كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله بدعة محدثة، ولذلك قص الشارب المراد به تخفيفه، وإعفاء اللحية وهذا أيضا للرجال، لأن حلق اللحية هذا فيه تشبه بالنساء، وإعفاؤها هذا من خصائص الرجال. قال والسواك، والسواك هذا يشترك فيه الرجال والنساء، السواك معروف وله مواضع يستحب فيها كما جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أظهرها عند الوضوء وعند الصلاة، وهذا أمر يشترك فيه الرجال والنساء. والسواك من السنن العظيمة التي يغفل ويتهاون في فضلها وأجرها وثوابها الكثير منا، ويكفي في بيان فضله أن فيه مطهرة للفم ومرضاة للرب سبحانه وتعالى. فعلى المرأة وعلى الرجل أن يحرصا على السواك، فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنن الفطرة. أيضا استنشاق الماء، استنشاق الماء يعني عندما يتوضأ يستنشق الماء ويدخله في أنفه، هذا معنى استنشاق الماء. وقص الأظافر، وهذا هو الشاهد في الحديث، قص الأظافر وغسل البراجم، والبراجم غسلها المراد بالبراجم العقد التي في الأصابع يعني المفاصل في الأصابع العقد، هذه تسمى البراجم. ونتف الإبط وهذا معروف، حلق العانة هو الشعر الذي يكون محيطا بالقبل، وألحق به بعض الفقهاء أيضا الذي يحيط بالدبر. وانتقاص الماء المراد به الاستنجاء، والمضمضة والختان، فهذه كلها يعني خصال للفطرة، فالذي يحرص عليها يكمل بها ظاهرة، فالعبد يكمل ظاهره بالمحافظة على هذه الخصال، لأنه بالمحافظة عليها يكون العبد طاهرا نظيفا، كما أنها تكون سببا لدفع الأشياء الضارة عنه وبعد الأشياء التي يستقبح رؤيتها على العبد. إذن فهذه هي خصال الفطرة، وكما قلت الشاهد فيها هو تقليم الأظافر أو قص الأظافر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة إذن أن تحرص على تقليم أظافرها وقص أظافرها، لأن ذلك من خصال الفطرة، ولأنها إذا أطالتها فإن ذلك يكون سببا لتراكم الأوساخ فيها، ويكون أيضا في إطالتها تشبها بالسباع، تكون المرأة مثل القط أو الكلب والعياذ بالله إذا أطالت أظافرها، ولأن طول الأظافر يمنع وصول الماء إلى ما تحتها كما ذكر المصنف. والشيخنا نبه على أن بعض المسلمات هداهن الله قد ابتلين بتطويل الأظافر، ويفعلن ذلك لسببين: تقليدا للكافرات وجهلا بالسنة. بل صارت الأظافر تباع الآن في الأسواق، نسأل الله السلامة والعافية، تجد المسلمة تشتريها بأبهض الأثمان وتلبسها تقليدا للكافرات، تلبس تلك الأظافر تتشبه بالسباع وتقلد الكافرات وتعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلتحذر المرأة المسلمة من لبس هذه الأظافر، فإنه لا يجوز لبسها، كما أنه لا يجوز تطويل أظافرها، فهذا أمر محرم. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في قص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة، وقت فيها وقتا وهو ألا نتركها أكثر من 40 يوما، ولعل هذا ما أشار إليه الشيخ في قوله: ويسن للمرأة إزالة شعر الإبطين والعانة عملا بالحديث الوارد في ذلك، وهو حديث الفطرة. قال: ولما فيه من التجمل، والأحسن أن يكون ذلك كل أسبوع، أو لا يترك أكثر من 40 يوما. نعم، من لم يستطع يعني أن يقص أظافره وأن يحلق عانته وأن يقص شعر إبطيه كل أسبوع، فلا يزيد على 40 يوما، لأن الزيادة على 40 مكروهة، وفيها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقت عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس، وقت في قص الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعين يوما. فعلى المسلم إذن أن يحرص على هذا، وعلى المسلمة أن تحرص على هذا، وهذا كله يدل على أن هذا الدين الإسلامي العظيم دين طهر ونظافة و خير، لكن الجهل به يوقع الناس في منكرات حتى يظن الظان أن المسلمين على تلك الحال، والحق ليس كذلك، بل لجهلهم بدينهم وقعوا في تلك الخصال القبيحة. وإلا فإن هذا الدين دين جمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فالنظافة والجمال هذا أمر مطلوب شرعا، هذا أمر مطلوب شرعا. إذن هذا الأمر الأول أو المبحث الأول، أن تأتي المرأة وتحرص على خصال الفطرة. المبحث الثاني، قال الشيخ: ما يطلب منها وما تمنع منه في شعر رأسها وشعر حاجبيها وحكم الخضاب وصبغ الشعر. وهذا المبحث يتضمن فروعا، فالشيخ تكلم أولا على شعر الرأس، ثم شعر الحاجبين، ثم الخضاب وصبغ الشعر. إذن فبدأ أولا بما يتعلق بالشعر، فقال: ألف، يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، ويحرم عليها حلقه إلا من ضرورة. يحرم على المرأة أن تحلق شعرها إلا لضرورة. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله، قال: وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما روى النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه، قالوا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها. قال الشيخ: والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض. قال ملا علي القاري، قال ملا علي قاري في المرقاة شرح المشكات: قوله أن تحلق المرأة رأسها، قال: وذلك لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال. انتهى. إذن فبين الشيخنا أنه يطلب من المرأة أن توفر شعرها، وهذا أمر مرغوب عند النساء، هذا أمر مرغوب عند النساء، يعني تحب المرأة أن يكون شعرها طويلا وأن يكون ماذا جميلا. ولهذا حرم الإسلام على المرأة أن تحلق شعرها، حرم عليها أن تحلق شعرها. وقد ذكر المصنف كلام الشيخ محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم الشيخ عليه رحمة الله، وفي كلامه أورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، وهذا النهي يقتضي التحريم ما لم يرد دليل، ما لم يرد له معارض. إذن فيحرم على المرأة أن تحلق رأسها. وفي كلام الشيخ ملا علي القاري عليه رحمة الله بيان أن حلق المرأة فيه بيان أن الذوائب للنساء، والذوائب يعني الشعر المرأة عندما يكون يعني مظفورا ونازلا، فهذا يسمى الذوائب، مثل العمامة عندما يلبسها الرجل ويرخيها وراء ظهره، فالمرأة كذلك تجمع شعرها وتجعله خلفها أو تظفره وتجعله خلفها. فالمرأة تتزين بذلك كما أن الرجل يتزين بلحيته قال المصنف قال وأما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة كأن تعجز عن مؤنته أو يطول كثيرا أو يشق عليها فلا بأس بقصه بقدر الحاجة كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر. الشيخ هنا ينبه على حكم ألا وهو قص المرأة لشعرها. كان سائلا يسأل هل يجوز المرأة أن تقص شعرها؟ فالشيخ يقول إن كان لحاجة غير الزينة، لأن إذا كان هذا القص للزينة فسيأتي حكمها عند الشيخ، لكن إذا كان هذا القص لغير الزينة يعني لحاجة، قال كأن تعجز عن مؤنته، يكون شعرها طويل ويشق عليها أن تمشطه وأن تغسله، لذلك قال الشيخ أو يطول كثيرا ويشق عليها، قال فلا بأس بقصه بقدر الحاجة. فهنا دعا سبب غير الزينة إلى أن تقص شعرها، فهذا قال جائز. والدليل على ذلك قال كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته واستغنائهن عن تطويل الشعر. وسيأتي هذا الحديث الذي ذكره الشيخ. قال وأما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك، للنهي عن التشبه بالكفار عموما وعن تشبه المرأة بالرجال، وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز. إذن الشيخ هنا أعطى جملة من الأحكام. الحكم الأول قال إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك. نعم، وأكثر النساء في زماننا إلا من رحم ربك تقع في هذا المحذور، فهي في قصة شعرها تحرص على التشبه بفلانة وعلانة. إذن الشيخ قال إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بالكافرات والفاسقات أو التشبه بالرجال فهذا محرم بلا شك. ما هو الدليل على التحريم؟ قال للنهي عن التشبه بالكفار عموما. ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، الحديث الذي رواه أبو داود من حديث ابن عمر، أن تشبه بقوم فهو منهم. فالمرأة إذا تشبهت بالكافرة أو الفاسقة أو الفاجرة في قصة شعرها فهي منهم، وهذا يدل على حرمة هذا الفعل. قال: أو التشبه بالرجال، والمرأة منهية عن التشبه بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم في التشبه بالكفار قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. وفيما يخص الرجال ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي الصحيح قال رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. إذن فالمرأة التي تقص شعرها حتى تكون متشبهة بالرجال فهذه ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن يدل على أن الفعل هذا كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، وذلك لورود اللعن. قال الشيخ: وإن كان القصد منه التزين فالذي يظهر أنه لا يجوز. يعني مرأة تقص شعرها لا لشيء إلا للتزين، تريد أن تتزين، فالشيخ يقول هذا لا يجوز لها. لماذا؟ لأن المرأة كما هو معلوم تحب طول الشعر ولا تعدل عنه إلا لسبب، فإذا لم تقم حاجة لقص الشعر فهي تحب طوله، إذن فكونها تقصه لأجل التزين فهذا يوقعها في التشبه بالكافرات والفاسقات كما قال المصنف وفقه الله. فعلى المرأة إذن أن تحرص على أن تبقي شعرها كما خلقها الله سبحانه وتعالى عليه. ثم أورد المصنف قول الشيخ الأمين الشنقيطي، قال: قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ثم أجاب عن حديث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، يعني أن هذا الحديث ربما يستدل به مستدل على قص المرأة لشعرها حتى يكون كالوفرة، والوفرة يعني أن تقص شعرها حتى يجاوز طوله شحمة الأذنين، هذا يسمى الوفرة، يعني الشعر إذا قصته المرأة حتى كان أنزل من شحمة الأذنين هذا يسمى الوفرة، فإذا نزل أكثر حتى يكون قريبا من المنكبين هذا يسمى الجمة، فإذا نزل أكثر حتى ألم بالكتفين هذا يسمى اللمة. إذن عندنا الوفرة وهو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين، ثم إذا نزل أكثر يسمى الجمة، وهذا عندما يكون قريب من المنكبين، فإذا غطى الكتفين وألم بالكتفين هذا يسمى اللمة، هذا يسمى اللمة. إذن يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى يكون كالوفرة. قال: بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصرن رؤوسهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لأنهن كن يتجملن في حياته، ومن أجمل زينتهن شعورهن كانت من أجمل زينتهن. قال: أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلهن حكم خاص بهن لا تشاركهن فيه امرأة واحدة من نساء جميع أهل الأرض، وهو انقطاع أملهن انقطاعا كليا من التزويج، ويأسهن منه اليأس الذي لا يمكن أن يخالطه طمع، فهن كالمعتدات المحبوسات بسببه صلى الله عليه وسلم إلى الموت. قال تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. والياس من الرجال بالكلية قد يكون سببا للترخيص في الإحلال بأشياء من الزينة لا تحل لغير ذلك السبب. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين الشيخ هنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصت الواحدة منهن شعرها، وأخذنا من شعر رؤوسهن حتى كان كالوفرة. قال: هذا لأنهن يعني تركنا التجمل للزوج، وذلك بموته صلى الله عليه وسلم. والمرأة اليائسة من الزواج يحل لها ما لا يحل لغيرها، يحل لها ما لا يحل لغيرها. ولهذا قال الشيخ حفظه الله: فعلى المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفاء. على المرأة أن تحتفظ بشعر رأسها وتعتني به، يعني تكرمه وتمشيطه وتغسله وتجعله ضفائر، ولا يجوز لها جمعه فوق الرأس أو من ناحية القفاء، لأن جمعه فوق الرأس حتى يكون كسنم الجمل هذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنها تمشطه من ناحية، يعني تفرقه من ناحية من جهة مائلة، لأن المعروف في فرق الشعر شعر الرأس أنه يكون من المنتصف، لكنها إذا فرقته من ناحية فهذا فيه تشبه بالكافرات، هذا فيه تشبه بالكافرات. إذن فجمعه فوق الرأس هذا قد يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث ونعلق عليه، وجعله في ناحية وتفريقه في غير الوسط هذا فيه تشبه بالكافرات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كما يقصد بعض البغايا أن تظفر شعرها ظفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين. وهذه السورة، هذه الصورة التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، كانت الواحدة منهن تفعل ذلك حتى تشبه المردان، يعني أن من يراها يظنها رجلا أمرد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبه بالرجال من النساء. فشيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني يحذر من هذا الفعل الذي إذا فعلته هذه المرأة تكون متشبهة بالمردان. والأمرد هو يعني الذكر الذي لا تنبت له شارب ولا لحية، فهذا أمرد. فكانت البغاية تفعل ذلك تشبها بالمردان، فحذر من ذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله. أما المرأة لو أنها ظفرت شعرها وسدلته بين كتفيها فإن هذا جائز في الأصل، هذا جائز ومباح لا حرج فيه، كما أفتى بذلك غير واحد من أهل العلم. لكن كما قلت ما ذكره الشيخ هنا عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله هو مقتبس من فتوى لشيخ الإسلام، والمقصود فيها ما ذكرته، وهو أنهن يفعلن ذلك حتى يتشبهن بالمردان، وهذا فعل محرم. قال المصنف وفقه الله: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية رحمه الله: وأما ما يفعله بعض نساء المسلمين في هذا الزمان من فرق الرأس من جانب وجمعه من ناحية القفاء أو جعله فوق الرأس كما تفعله نساء الإفرنج فهذا لا يجوز، لما فيه من التشبه بنساء الكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله مائلات مميلات بأنهن يمتشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، ويمشطن غيرهن تلك المشطة، وهذه مشطة نساء الإفرنج، ومن يحذو حذوهن من نساء المسلمين. فبين شيخنا هذا الحديث الذي يبين للمسلمين ماذا؟ ذكورا وإناثا صنفان من أهل النار لم يرهما صلى الله عليه وسلم، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ويدل على التحذير من ظلم الناس، ظلم الغير، وأنه لا يجوز لأحد أن يضرب غيره إلا بإذن شرعي في ذلك. أما الضرب بغير عذر شرعي فإن هذا محرم ويوقع صاحبه في الظلم، وهؤلاء القوم لم يرهم صلى الله عليه وسلم. قال: ونساء كاسيات عاريات، هذا الشاهد، نساء كاسيات يعني يلبسن ملابس، لكن هذه الملابس عارية، وذلك لكونها شفافة تشف عما تحتها، أو لكونها ضيقة تصف وتحجم عورتها، أو لكونها قصيرة تظهر مفاتنها، فهي في ظاهرها كاسية لكن هي في حقيقتها عارية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات في مشيتهن وفي كلامهن. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كأسنمة البخت المائلة يعني كأسنمة الجمل، جمال تسمى بالبخت المائلة. وهذا حمله يعني جمع من أهل العلم على أن المرأة تجمع شعرها فوق رأسها، بل تضيف إلى ذلك أنها تكبره وتعظمه بأن تلف عليه عمامها أو عصابة، حتى إذا رأى الرائي ذلك ظن أن شعرها كثير. فهذا فعل محرم، وهذا يفعله بعض النسوة هداهن الله، تجمع شعرها وتجعله كأسنمة البخت المائلة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، وهؤلاء وعيدهن شديد، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ريح لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذن فلتحذر المرأة من هذا الفعل المحرم، وإن كان فعلا قد تستهين به النساء في هذا الزمان، لكنه فعل محرم. فكون المرأة إذن تمشط شعرها وتجمعه فوق رأسها وهي في بيتها، هذا لا حرج فيه إن شاء الله، لكن كونها تفعل ذلك وتجمعه حتى يكون كأسنمة البخت ثم تخرج به فتفتن بذلك، فهذا لا شك أن الحديث يشملها، لا شك أن هذا الحديث يشملها. قال الشيخ حفظه الله: وكما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها أو قصه من غير حاجة، فإنها تمنع من وصله والزيادة عليه بشعر آخر، لما في الصحيحين: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يعمل بها ذلك، لما في ذلك من التزوير. ومن الوصل المحرم لبس الباروكة المعروفة في هذا الزمان. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن معاوية رضي الله عنه خطب لما قدم المدينة وأخرج قبة من شعر أو قصة من شعر، فقال: ما بال نسائكم يجعلن في رؤوسهن مثل هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تجعل في رأسها شعرا من شعر غيرها إلا كان زورا، والباروك شعر اصطناعي يشبه شعر الرأس، وفي لبسها التزوير. نعم، وهذا تنبيه من الشيخ عما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وصل الشعر. فالمرأة يعني حتى وإن ابتليت بسقوط شعرها فإنه لا يجوز لها أن تجعل هذه الباروكة، تلبس شعر اصطناعي، هذا محرم، هذا محرم، وهي داخلة في هذا اللعن، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. فكيف إذا كانت تفعل ذلك لأجل المبالغة في التجمل والتزين؟ فإن ذلك لا شك أنه محرم. ومن الوصل أيضا الذي رأيته أن هناك بعض القباضات التي تلبسها المرأة فيها شعر، فيها شعر اصطناعي، تشد بها شعرها، تشد بها شعرها، إذا جمعت شعرها وشدت شعرها تجد في ذلك المقبض الذي يشد الشعر يعني فيه شعر زائد، شعر اصطناعي، وهذا محرم أيضا لبسه، هذا محرم لبسه. وقد تلبسه المرأة لابنتها وهذا أيضا محرم، فعلى المرأة أن تتنبه إلى مثل هذا الشيء. وكذلك مما يشمله حديث الوصل لبس الرموش الاصطناعية، رموش العينين، فبعض النسوة مبالغة منها في تجملها تلبس رموشا اصطناعية، وهذا داخل في وسط الشعر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الفاعلة والمفعول بها الواصلة والمستوصلة. نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا آخر كلام الشيخ عن شعر الرأس، ثم شرع في الكلام عن شعر الحاجبين، والكلام عن شعر الحاجبين هذا يطول الكلام فيه، فنرجع الكلام عليه لدرسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.